الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل، وفي هذه الفترة كثر أهل الأرض حتى مقتهم الله عز وجل، كما روى مسلم في حديث صحيحه من حديث عياض بن حماص المجاشعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، اي الذين كانوا على العهد والميثاق. في هذه الفتره بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وطالب الجماهير أن تقول كلمة، فأبت الجماهير وقامت رأى الحرب سنين طويلة، كل هذا والجماهير تأبى أن تقول الكلمة، وتفضل أن يراق دمها ولا تقول هذه الكلمة، فما تكرهها وما معناها؟ إن كثيرا من الجماهير يلوكوا لها لا يعرفون معناها. إذا حدث تقابل بين الدين والدنيا يضحي بها، ولو اعتقدها فدون تركها قطع العنق، لكنه يضحي بها بسهولة لأنه لا يدري معناها ولا يفهمها. مثل هذه المحنة هي التي أثرت على المسلمين الآن، وسببت المحنة الكبرى التي يعاني المسلمون منها، وهي ضعف الانتماء. ضعف الانتماء. كم من رجل حدث تفاضل بين الدين والدنيا فضحى بالدين. في هذا البلد بلد التجارة تعرض علي مشاكل كثيرة من تجار، لكنه لا يعرضها علي إلا بعد أن يكون مضى في تفاصيلها. طب هذا لا يجوز، يقول لك الرأسمال كله سيضيق، أو جيب لي حل. لماذا إذا أراد أن يعقد صفقة لماذا لم يرفع سماعة الهاتف ويسأل؟ ما الذي يضر؟ والفتوى مجانا. أيها الإخوة الكرام، هذا يدل على أن الإسلام لا يحكمنا. الغرب في يد رأس المال والصناعات، وكل يوم يستحدث طرائق جديدة في البيع لمصلحته هو، وهو لا يرفض الله تبارك وتعالى في البيع والشراء ولا ينظر الى الحلال والحرام. انا كمسلم اتعامل مع هذا الكافر الذي يستحدث لي كل يوم طريقه جديده في المبايعات، لست كمثل هذا الكافر. هو متكلم، اهم شيء القرش، باي وسيله هذا لا يضر لا يضر، لكن انا كمسلم لا استطيع ان اكل حرام، هناك بيوع كثيره محرمه، وأنت تتعامل مع هؤلاء الكافرين لابد أن تكون على حذر قبل أن تأخذ الصفقة. والله الصفقة في خطاء كذا وكذا، أمضيها ولا لا؟ يقول لك لا تمضيها، حرام لا تمضيها. يقول لك أمضيها، أمضيها حتى لو أخطأ ذلك المخطئ وقال لك أمضي هذه الصفقة وكانت حرامة وأمضيتها أنت واكتشفنا أنها حرام بعد ذلك لا يضر، لأنك فعلت ما أمرت به. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن لا نعلم فسألنا. أخطأ المفتي، هذا يسأل المفتي. إذا كانت تكره الوسعة في الاجتهاد ونظر وسأل وأخطأ وأخطأ له أجر واحد. أما إذا كان أفتى جداتا على غير أصل إذا هو الذي لا لا أنت. هذه الصورة التي تتكرر كثيرا سببها ضعف الانتماء. فرجل كون هرما من المال، هي عبارة عن رأس ماله الآن، يأتي بمشكلة طويلة عليه. إيه؟ هذا الهرم كله جاء عن طريق مبايعات حرام، ماذا أفعل؟ أنا لا أستطيع أن أصدق تجارتي كلها، ولا أستطيع أن أخرج من بيتي الذي بنيته وسكنت فيه، لأن هذا كله من المال الحرام. فماذا أفعل؟ لا يوقع المفت في الأرض ويريد من المفت الحل. هو يريد الحل. طيب، الخطوة الأولى التي قطعتها بجرأة القلب، والسؤال ما يكلفك شيئا، سبب ايه؟ ضعف الانتماء. رجل ملتحي أعفى لحيته، فيدرك الوظيفة، يروح عمل إداري، ينقل في مكان بعيد، أول شيء يفكر في أن يحلق لحيته. هذه مقابلة، هذه المقابلة العجيبة. الصحابة لم يكونوا كذلك. هذا الجيل المبارك الكريم الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهم ان يكون دولة في 10 سنوات فقط، واقول فقط لان 100 عام في حياة الامم لا يساوي شيئا. الزمن في حياة الامم لا يشكل شيئا. 100 عام قرن في حياة الامم لا يكون. 10 سنوات يكون دولة في 10 سنوات وتدين الممالك فارق الروح لهؤلاء المستضعفين الذين نظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهم يوم بدر وقد عطاهم الفقر بماله عرايا. يدعو الله عز وجل يقول: اللهم انهم عالة تحملهم، اللهم انهم عراة تكسرهم، اللهم انهم جياع تطعمهم. هؤلاء العراة العالة الحفاة كونوا دولة 10 سنوات. الفرق نوعية الرجل. أزمتنا أزمة رجال، ما هي أزمة مال ولا موارد، أزمة رجال عندهم صدق انتماء إلى الله عز وجل. هذا الدين، وبقدر ما يكون الإنسان عبدا بقدر ما يأخذ النص وينصره الله عز وجل بغير نفس منه. وانظروا إلى يوم الأحزاب، أرسل الله عز وجل ريحا وجنودا لم يرع الصحابة، حتى قال حذيفة لما ذهب يتنفس ويتجسس على معسكر المشركين ورأى الحجارة يضرب بعضها بعض بسبب النيل، حتى قال بعضهم لبعض: أي الكافرون، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ماذا يساوي العباد جميعا إذا أراد الله عز وجل أن يهلكه في طرفة عين؟ يحدث عنه هذا الهواء، يحدث هواء 5 دقائق، يموت كل كائن حي. أولاد العباد على الله يسير. مطلوب منك لا تكن لي مصلحه الدعوه وتخالف، لا، استقم كما امرت. هو ده المطلوب، ان تستقيم، ان تنفذ الامر واترك الباب. فان الله عز وجل ينصر بغير كسب من العباد لو اراد. وان الله عز وجل يستعمل الرجل الفاجر في نصر هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر. لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال المشركين: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ابوا ان يقولوا. لماذا ابوا؟ عندهم تصور صحيح لمعنى لا اله الا الله. هذه الكلمه المباركه من قالها في الدنيا انجزه، ومن كانت اخر كلامه انجزه. انها كلمات عظيمه. المطلوب ان تتصور الجماهير معنى هذه الكلمه. اذا حدث تصور صادق يحدث قصه الانتماء. لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني لا معبود بحق سوى الله، ولا مسبوع بحق سوى الرسول عليه الصلاه والسلام. كما انه تبارك وتعالى لا شريك له في العباده، النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع. هذا معنى لا اله الا الله باختصار. ابى المشركون ان يقولوها، وقام الصهود وذهب اكابرهم قتلى يوم بدر. ومع ذلك فهي تصر ان تقاتل وان يذهب الاكابر قتلى، وتراس صغار المشركين لابي سفيان. ما تراس ابو سفيان على قافله المشركين يوم احد الا بعد ذهاب اكابرهم ويصرون. معنى لا اله الا الله يعني ان الحكم الا لله، انتزاع السلطان منهم، يصير الواحد فيهم السيد كالعبد. ولذلك لم يظهر نفاق في مكه انما ظهر في المدينه. وانت قرب ضعف الاسلام وقوته بالنفاق الكفر. في يومنا هذا هل الاسلام ضعيف؟ الخير لا تكن ضعيفا كلا، لكن انظر الى الكفر هل علا وطغى وتجبر ام لا. اذا سمعت عن محجبة دم اريقت في الف زاوية في هذا العالم الكبير، اعرف انه دم مسلم. بلغ الهواء ان عباد الكفر ينتزعون مساجد المسلمين ويحولوها الى معابد، والمسلمون الف مليون مسلم او يدينون الاسلام او يقولون لا اله الا الله، حتى لو كان بعضهم يقولها كذبا. لكن احنا بنقول الف مليون مسلم على وجه الارض لا يستطيع ان يسترجعوا معبده مسجدا حولها الى معبد. الف مليون اليهود 15 مليون فقط في العالم كله، معهم الزراعه والتجاره والتكنولوجيا، معهم المال، معهم السياسه والدعايه والاعلام. مع ان المسلمين لو وفقوا عليه كل واحد ضربه واحده لغرقوا. السبب ضعف الانتماء، كل واحد يعتقد انه امه في ذاته، وان هذه الامه الكبيره لا ينتمي اليها. وتنظر الى علاقتنا بالشارع، تدخل البيت ليس احدنا تجد نظيف جدا، وانت جالس تجد لك الشتات وقذف بورقه. من يعتقد ان الشارع ليس من سلاح؟ فهو لا يرى هذه الورقه في الشارع، هو يراها على الارض عنده في البيت يستنزف ويؤذي منظره ان يراه، لكن يراه في الشارع الى ادنى غضاضه. هذا ضعف انتماء. اي محجبه دم ملك. اليهود يقاتلون بعقيق 13 مليون غلب حتى وان كانوا مبتلين. اقرات قصه حياه جدنا ايه او اكثرها، تقول في اول الكتاب ليس الله هو الذي اختارنا انما نحن الذين اخترنا الله. يعني هم مش شعب الله المختار فقط، يعني الله لم يختر هؤلاء، هم الذين اختاروه. يقاتلون بهذه العقيده، بدا يزعجها وهي امراه من سن 14 سنه وضع اليهود في العالم. فبدات تفكر ماذا يمكن ان نصنع اليهود، وبدات المراه تحمل هم اليهود وتتفعل المعسكرات. بدأوا الى الصهيونيه وبدأوا الى الوطن الواقع. وفي سن 14 سنه ماذا يفعل نساؤنا الان؟ ويجروا الفرق حتى وصل تاني المرأة الى قمة الهرم كانت رئيس الوزراء اسرائيل في الفترة التي اخذنا فيها الضربة المثيرة، كان هي رئيس الوزراء. وهذه امرأة اي رجل يعيش في امتناع وطن حتى لو وصل في الدنيا فقط. فما ذلك اذا كان الانتماء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين ولدين الله تبارك وتعالى يكون بلا اقوى. هذا الضعف والتهور في قبل الانتماء سبب انه ليس عندنا تصور بمعنى لا اله الا الله. هذا هو الذي ادى الى ما نحن فيه الان. لا نستطيع مع هذا العدد الغفير ان ننتزع زاويه لو اخذت منا في اي مكان في العالم. التوحيد لا يتصور الا باقسام الثلاثه، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. وهذا التقسيم دخل من النصوص. في بعض الناس وصل الى سبع انه يقولون ان هذا التقسيم مبتدع ولم يدل على عهد السلف، احنا نقول برضو نناقل على عهد السلف هذه العلوم الموجوده، لم نهو من الطرد مكتوب ولا مصطلح الحديث ولا اصول الفقه ولا البيان ولا الكلام. كانت هذه الاشياء مركوزه في فطر هؤلاء يتحدثون بمقتضاها، لكن لم تدور هذه العلوم. فلما دخل الاعاجم في دين الله عز وجل وضعف الانتماء شيئا فشيئا مع تطاول القرون، ظهرت هذه التقسيمات حتى يحدث تطور للقارئ للمعتقد، وهذه كلها اخذت بدلاله النصوص. الله عز وجل كفر المشركين واثبت لهم التوحيد. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. من المامور ان يقول؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لمن؟ لكل الكافرين، لان هذا كتاب غير وجه المسلمين. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. من الذي قال لله؟ المشركون. ولماذا كفرهم اذا؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يملك السمع، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. الذي يقول الله الله كل المشركون ما نوع هذا التوحيد؟ توحيد الربوبيه، اي بمقتضى ان الله هو رب الارباب وهو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذه صفات ربوبيه، اي انه يرعى العباد ويدبر لهم مصالحهم. ده رب البيت تماما، رب البيت يرعى العباد، يرعى الرعيه اولاده ويحصل لهم الراحه والامان ويسدد ويقارب، هي دي صفات ربوبيه. فلم يقل واحد من المشركين قط ان الله عز وجل كان له شريك في خلق السماوات والارض، ولا ان الله كان له شريك في الخلق عموما، ما قالها احد من المشركين. فإذا جاء جائل الآن وقد سئل بعض الكبار ونقل في الجرائد، الجماعة الذين يقفون حول الكباب والقبور، هل هذا الطواف شرك؟ قال لا، ليس الطواف بالقبور شركا. يقول وآية ذلك إن كنت لسأل أي رجل يقول تقول له من المطلوب المؤمن؟ يقول لك الله. من الذي يرزق؟ من الذي يموت؟ الله. من الذي ينفع؟ الى الله. هو يتوكل على الله خلاص. فنقول له ما هو الفرق بين هذه الاسئله لهذا الانسان، وما هو الفرق بين الاسئله التي وجهت الى المشركين وتلوناها الان؟ لا فرق. المشركون يقولون الله، وهذا الذي يقف حول القبر يقول الله. إن توحيد الربوبية لا يذكر أحد في دين الإسلام. توحيد الربوبية هو توحيد المشركين. إنما التوحيد الذي يدخل العبد في دين الله هو توحيد الألوهية. ولذلك مع اعتراف المشركين لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت الدار النافع. أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله أبدا. وقال بعضهم لبعض أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، المتفرد بالخلق المتفرد بالرزق ينبغي أن يكون المتفرد بالعبادة. ولذلك الله عز وجل يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية فمن الآيات التي تلوناها الآن قل من يرزقكم من السماء والأرض كل ما توحيد الربوبية أنصار الربوبية قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فانه تقول فذلكم الله ربكم الحق. هي دي تقول الالوهيه، لكن استدل على انه ينبغي ان يعبد دون ما سواه ان هو الذي يخلق وغيره لا يخلق. وذلك حق كلمة ربك عن الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. لم ينتظر جوابهم منهم يقرون عند أحد. لم ينتظر جوابا منهم. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده. احنا كنا الجواب لتتمة الكلام. قل الله إذا هم لم يفعلوا شيئا. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فأنا تطرقون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أن لا يهدي إلا أن يهدى. فما لكم كيف تحكمون. فيقيم الدليل على توحيد الألوهية بآثار الربوبية. أفمن يخلق كمن لا يخلق. يا صاحب العقل الوالي السميد العقل المتزن حتى وإن لم تجد به أجل عن هذه الأسئلة. أي واحد صاحب عقل متوازن ليس عنده خبل يجيب إجابة كبيرة. أفمن يخلق كمن لا يخلق. أجل أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. أجل الأسئلة واضحة جدا والجواب عنها واضح. الله تبارك وتعالى يقول طيب فردة القرآن لماذا كانت هكذا؟ لماذا يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؟ لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر لا ينازع فيه أحد. وعند الاختلاف الرجوع إلى القول الثابت المتفق عليه في وجود الاختلاف. فإذا كانوا جميعا يقرون أن الله عز وجل هو الرب الخالق لا غيره واتفق على هذه الحقيقة لا يمكن أن يجعلها مرجعا. وأنت تعرف أن توحيد الألوهية توحيد الربوبية مركوز في الفطر من قول الله عز وجل وإذا غسله الموت يقول دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا كافر. طب هل هو فعلا لما وقع هذه الورقة ودعا كان مخلصا؟ نعم كان في غاية الإخلاص. لأن أن جئتنا من هذين لكوننا من الكافرين. كان مخلصا. طيب أول ما اتجه لماذا لم يتجه إلى آلهته التي يعبدها؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قابل حصين والد عمران ابن حصين قال يا حصين كم تعبد الآن إلها؟ لكن إله تعبده. قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم تعبده لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. فبين الآلهة الست الشيخ ربنا سبحانه وتعالى قال عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أي مشرك يقع في أرض لا يستجيب لآلهته على طول من السماء. هذا توحيد الربوبية مركوز. لأن الله عز وجل قال فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأخذهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا في عالم الكون لما خلق آدم فمسح ظهره فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة على صورة الرمل. وقال لهم وهم في عالم الأرواح ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى شهدنا أنك ربنا. فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نحن لا علم عندنا ولا ندري هذه الحقيقة. إنما استقرضتكم وأشهدتكم على أنفسكم حتى لا تجحدوا ويكون لكم حجة. فهذا شيء مركوز. الله عز وجل يستخدم هذا المركوز في الفطر في إقامة الدليل على ما أنكره المشركون. أثر هذه الكلمة أثر عظيم جدا على الجماهير لا يعتقدوها. واعتقدوا ان الله عز وجل هو المتفرد بالحكم كما انه متفرد بالامر. الا له الخلق والامر. الخلق إشارة إلى توحيد الربوبية، الأمر إشارة إلى توحيد الألوهية، تضرر أنا له الخلق والأمر. لو اعتقد المسلمون هذه الكلمة يؤثر في هذا البناء أوضاعه تتغير. وأضرب لذلك مثلين من عالم واسع. سنة 1930 أرادت الولايات المتحدة أن تتم قانونا لتحريم الخمر. لما رأت المجتمع ينهدم أرادت أن تتم القانون. تمهدت بدعاية كلفتهم 65 مليون دولار. وطبعوا 9,000,000,000 ورقة فيها مضر الخمر، واستعانت بكل خبير في مجاله، الأطباء والعلماء، وبنت مباني إدارات ونحو ذلك لمتابعة هذا القانون كلفتهم 10 مليون دولار. وبدأت في آخر سنة 1930 تضع القانون قانون تحريم الخمر. سنة 1933 في أولها بدأوا يعملوا إحصائي، فوجدوا أنه قتل 100 شخص وسجن 500,000 وغرم الجماهير مليار دولار، غرم الجماهير 4 مليون دولار، وكانت التلفيات العامة 1,000,000,000 دولار. وزاد الناس في شرب الخمر، فاضطرت في آخر سنة 1933 إلى إلغاء قانون تحريم الخمر. دولة جيشت الجيوش وهذه الخسائر وهذا الذي أنفقوه، لكن انظر إلى القرآن كيف غير. الذين كانوا يشربون الخمر كالماء، كلمة واحدة كانت أقوى من الجيش والشرطة، اجتنبوه وخلاص وانتهت المشاكل. اجتنبوه، كلمة واحدة كلفت هؤلاء الأمريكان هذه الأرقام التي ذكرتها. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وثم جماعة الخمر، فجاءنا جائل فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قل يا أنس أرق الجرار، اسكب الخمر على الأرض. فوالله ما سألوا ولا قالوا نكتب. قل يا أنس أرق الجرار. هؤلاء 10 سنوات يكونوا دولة، صحيح 10 سنوات يكونوا دولة، تدين لهم الممالك إذا وقفوا عند أمر الله ورسوله. عبيد عباد، قم يا أنس أرخ الجرار بكلمة واحدة، اجتنبوه. لذلك لو اعتقد المعتقد أن هذا الأمر من الله يؤثر كثيرا في فرق كبير جدا ما بين أن يكون من الله وأن يكون من غير الله. هناك فرق على القلب، على المراقبة، على الامتثال. قم يا أنس أرخ الجرار. يجي رجل يقول: يا رسول الله، إن عندي خمرا لأيتام، طبعا يشربون الخمر كالماء، بيخزن الخمر عنده في البيت، يعني رأس مال موجود، ما ذهب واحد وقال: يا رسول الله إنك نهيت عن إضاعة الماء، أفلا يعني نستثمر هذا الموجود وخلاص ونكف عن الشراء حتى لا نضيع الناس؟ ما قالها واحد منهم أبدا. إنما الذي جاء إليه جاء ليسأل سؤالا آخر: يا رسول الله، عندي خمر لأيتام، يستثمر أموال اليتامى. ولما نزل قول الله عز وجل قبل ذلك: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وتلقون سعيرا. الصحابة قصين أموال اليتامى عن أموالهم وخافوا على أنفسهم، فأذن لهم إذا تحروا الصدق والعدل إنه لا بأس أن يتاجروا. فكان من هؤلاء هذا الرجل الصحابي الصاد: عندي خمر لأيتام أستثمرها، واشتريتها قبل التحرير، يعني من حق أن أشتريتها وهي حلال. لم يقل له: أفأبيعها؟ إنما قال: أفأخللها؟ يعني هل اتركها حتى تستحيل خلا والخل حلال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحكم الواضح الذي يقطع باب الحيلة. قال له: أرقها وإن كان ما لا إشاء. أرقها. يوم ينتقل الصحابي ولا يرفع ولا يقول: يا جماعة نستريح قبل التحرير، هذا أموال أيتام. أرقها. أرقها. هذا الامتثال كله بكلمة واحدة، فاجتنبوه. المثال الآخر: الزكاة والضرائب. فرض الضرائب حرام في دين الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولو كان لابد من فرض الضريبة، الإمام الشاطبي رحمه الله أصل هذا الأصل، قال: إنما تفرض الضريبة وتلغى. تفرض الضرورة. لو جبينا الزكاة وصرفناها في المصارف الثمانية الشرعية، ثم احتجنا أن نسدد مصرفا ولم نجد مالا، حينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض جزءا على الرعية من المال ليسد الحاجة ثم يلغي القانون. لكن أن يفرض قانونا دائما ويضيع الزكاة، هذا هو الحرام بعينه. أغلب الناس يتهربون من الضرائب. وكم من حالات ضغطت متلبسة وأعلن في الجرائد ضبط واحد هربان من 3 ملايين، من 4 ملايين، من 10 ملايين، وهم يعلمون أن مليارات تضيع عليهم بسبب هروب الجماهير من الضرائب، لأنها تقدر بطريقة جزافية. يأتي مأمور الضرائب لأنه هو له لسة في الموضوع، يفرض أكثر ما يستطيع ولو عدان نحب بعض، هو يشد وأنا شد حتى ما نصل. ولذلك تجد التباين العجيب بين ما فرض أول مرة وبين ما دفع. يجي واحد عليه ضرائب 100,000 يدفع 500 جنيه. ده الكلام، أنا أفهم إن الكلام لو فيه تفسير آخر إن الفرق قليل، لكن تنظر إلى المفروض أول مرة وإلى المدفوع الفعلي تجد تباين، مما يدل على ان الذي يفرض اول مره يجاد ويجنب. فهم يهربون، وبعضهم يحتسب الاجر عند الله بالهروب. يعني وصلت المساله الى اعتقاد ان هذا ذنب، انك انت تهرب من هذا الفرض. طيب تعال للزكاه. لا يستطيع رجل ان يهرب ولا ان يغالط في تقويم راس ماله أبدا. وخذ مثال زكاة الفطر. تأتي فتقول إن زكاة الفطر الواحد عليه جزء، يعني زكاة 5 جنيه. تجد الناس لما بيدفعوا يقول لك خليهم 7 احتياط. منذ متى عمال يدفع المال كده يقول 7 احتياط؟ ما يقولها إلا إذا كان المطالب هو الله. لا يستطيع أن يهرب. في إيمان داخلي راسخ يخوفه. لذلك إذا قلت له: انظر كم عندك من المال وقوم المال وهب لله كتاب، أنت ما حاسبت ما رجعت خلفه ولا أرسلت لجي تحضر الأموال، ومع ذلك يأتيك بها صادقا، وإذا شكت شيء يقول لك نزود احتياط ربنا بذلك، ونمشي بهذا الاعتقاد. يبقى لو قلنا الزكاة أيها الناس سيكون عندنا مليارات مكتفة. لا يهرب واحد ابدا من دفع الزكاة. ولو سلمنا بهرب واحد او 2 أو 10 لا يشكلون في 3% أو 5% من الجماهير. لو قدرنا ان في فلسفة يهربون من الزكاة، لا يمكن تجيز نسبتهم عن 5% فقط. اما الجماهير كلها تسارع. ولا ياتيني ناس فرطوا في اخراج الزكاة سنين عدد. طيب راس مالك كان يقول لك راس مالي كم مليون؟ كمان؟ طيب هل تستطيع كل سنة تقول ان رأس مالك كان كم؟ يقول لا. طب العام الماضي تتذكر رأس مالك؟ نعم. وهذا العام؟ نعم. يبقى خلاص نعتبر ما بين العام والعام هو الفارق ما بين العام الماضي وهذا العام. وشوف انت قصرت في الزكاة كم سنة؟ 10 سنوات. نعتبر بين كل عام وعام ان نسبة الأرباح هي التي بين العام الماضي وهذا العام، مع ان هذا التقدير في إجحاف. فيه إلحاف به لكن يرضى، لأن من عشر صلوات كان هامش الربح أقل مثلا، أو كان رأس ماله أقل، لكن إحنا حسبنا بالغالب ومع ذلك يرضى. أكثر من 20 حالة أذكرهم الآن يقول لك يا خلاص ناخذ الاحتياط، احنا قصرنا ربنا يخلينا خلاص. ويتفرج هذا التصرف، هذا الرقيب لماذا لا تستغله؟ هذا الرقيب النفس اللوامة المخلوقة داخل الإنسان لماذا لا تستغله؟ إذا احنا لو فرضنا الزكاة لن نحتاج إلى الضرائب أبدا، وسيكون عندنا مال مكثف كثير، لأن الله عز وجل يبارك في الحلال. وقال الله عز وجل: ولا يعجبك كثرة الخبيث، لأنه لا يبارك فيه. الانتماء للإسلام يفعل هكذا. هذان مثالان لصدق الانتماء، وصدق الانتماء أيها الكرام فرعا على فهم كلمة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأسماء والصفات الإيمان بها وتصورها يؤثر في العبد غاية التأثير. العبد العاقل هو الذي يوظف كل شيء في هذا الكون لزيادة إيمانه. العبد العاقل الذي علم لماذا خلق، كم من آثار هذا الكون يمر العباد عنها وهم عنها غافلون. كسوف والخسوف، كم من العباد لم يتنبه هذه الظهورة التي كانت من يومين فقط ولم يوظفها لزيادة إيمانه. انت عبد مخلوق لله، كل شيء يذكرك بالله وتوظفه. كان بعض إخواننا يمشي ذات مرة في شهر طوب، البرد يجمد الدم في العروق والرياح شديدة والأمطار غزيرة، وصاحبنا يمشي في الشارع وحده في الساعة الثانية عشر ليلة، وهو يهرول ويقرب الخطى حتى يصل إلى الفراش. أين المدفاة؟ وابتدي نام. وبينما هو يقطع الطريق استمع شخير، شخير رطيط ونائم في هذا البرد. أين نام هذا الرجل؟ لفت نظره الأمر فذهب إلى موضع الشخير، وإذا رجل متفوه نائم على الرصيف وقد تغطى بملاءة مقطعة وبشخير. عجيب، هذه صورة في غاية العجب. معنى يغط يعني ايه؟ يعني مستغرب. هذه الشخير، الشخير لا يقول الا استغراق غالبا. مضى صاحبنا وهو مستعجل وصعبان عليه الرجل النائم. اول ما دخل صعب شغل الكفايه وتك هذا البطانيه، كمان بطانيه، كمان بطانيه، وجلس عشر دقائق يطلب الذكر وهو صعبان عليه الرجل النائم. لا يا صاحبي انت اللي صعبان عليه، هو ما يصعبش عليه لان هو بيغض، هو في عالم اخر، انت اللي صعبان عليه. لماذا؟ لانه لم يستثمر هذا الموقف في زيادة ايمانه برصه باي صفة من صفات الله. اول ما المسلم العاقل العبد المنتبه يرى هذا المنظر يقفز لذهنه اسم الرحمن، الرحمن الذي شملت رحمته القلب فرحم هذا الفقير وأمام جفونه ولم يشعر بهذا الدرد رغم نيف العراء على الرصيف وقد تجسر بملاءة مقطعة. هذا هو أثر اسم الرحمن في الكون، هذا أثره أنه رحم الكل. والبرد نزل على يد الغصن، ما كان قويا فتجاوز الغطاء إلى الرجل فلم يلم؟ لا. والغطاء ليس هو الذي يدثره، انت الذي تدثر الغطاء. حرارتك ذاتية، الحرارة تنبع منك، لكن ما فائدة الغطاء؟ انه يحفظ هذه الحرارة ان تتقرب الى الخارج فقط. انما انت في حقيقة الامر الذي ذهب الدفء للغطاء، ليس الغطاء هو الذي يجلب الدفء. فمجرد ضغوط الله واراد الله عز وجل ان يرحمه فرفع عنه، وهذا الاسم يلازمه. فاذا وقعت في ورطة، اذا وقعت في ضيق، قفزت اليك هذه الصورة، تقول كما انه رحم الذي نام بلا غطاء فيرحمني. فهذا يعطيك الامل في الله انه سيفرج هذه الضائقة. كلما تذكرت ووظفت ما تراه في الكون وربطته برباط الوثيق باسماء الله عز وجل، المنتقم عندما ترى مصرع ظالمك ولو بعد حين، كنت تحضر هذا الاسم وتعلم انك اذا سلكت مسلك ظالمك كانت نهايتك مثله، وهذا يخيفك وتستثمر مثل هذه المظاهر. يعرض مثلا اللي كان يقول للمسجون لما يقول يا رب، يقول لو نزل اكتله جنبه. هذا الرجل في يوم العيد ذهب الى بلدته، يوم يدخل بالسيارة بتاعته في سيارة محملة بالحديد، يدخل الحديد في رقبته ولا يستطيع ان يتخلص، ويخور خوار الثوب 4 ساعات، ثم يذهب الى حيث القى. فتقول انت تنظر تستفيد وتربط القضية دي بالحلم، ما احلم الله عن عباده. هذا العقل العمل يجاهر الله بالمعاصي ومقترب، كل ما تعمره بالمعروف يزداد اسمه. الله عز وجل قادر على ان يهلكه. هذا العبد ليس له وزن على الاطلاق. احد الطيارين يقول بعثت بطائرتي لا ترتفع، فجعلت ارقب المنظر الارض حتى وصلت الى مرحله كنت ارى اعلى عماره كعلبه الكبريت، وتوارى عني مشهد الخلق. لكن قبل ان يتوارى عني مشهد الناس رايت الناس كالنمل، فقلت سبحان الله، انا لم ارتفع شيئا بعيدا، بيني وبين السماء الدنيا مراحل، وهذا النمل الذي يمشي على الارض يعقد له فيه كل هذا الكبر والخبث والمحابه لله ورسوله، نمل يمشي على الارض لا وزن له ولا قيمه، وانا لم ارتفع ما وصلت الى 20,000 قدم ولا 10,000 قدم، ورايتهم كالنمل فكيف يراهم ربهم؟ لا قيمة لهم، كل الكفر والفسوق والعصيان في هذا النفس، ومع ذلك يرحمه ويحلم عليه. والعجيب ان العبد الذي ملأ الدنيا طغيانا وحاد الله وسبه وشتمه اذا قال يا رب انا دم، قال وانا غفار. فلماذا تهرب من هذا الرب؟ هذا لا يهرب منه، هذا لا يهرب منه. ان الله عز وجل دون خلقه هو الذي لا تفر منه الا اليه، ظالمه تفر منه الى من يحميه الى من يرحمه، لكنك لا تستطيع ان تفر من الله الا اليه، لانه لا يرحمك غيره، لا يكون الجماد افضل منا. قال الله عز وجل للسماء وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. لماذا ترجع الى الله قسرا وترجع الى الله كرها؟ لو علمت حقيقة اسمائه وصفاته ما فررت منه ولا عصيته طرفة عين. حليم، حلم عن فرعون، فرعون الذي لم تشهد البشرية قط حتى زماننا في هذا، مترأسا نال ما ناله فرعون، ولم تشهد البشرية حتى الآن متمولا نال ما ناله قارون. أغنياء العالم جميعا لو جمعوا ملياراتهم وحسبناها كده ستكون هذه المليارات هي الفتكة التي كانت عند قارون. أغنياء العالم جميعا صبيان في مدرسة قارون. فماذا كانت نتيجتكم؟ فخطفنا به وبداله الأرض. حكام الدنيا جميعا لو تجمعوا ما أخذوا جزءا من العز الذي ناله فرعون. ما عبد حاكم قبل أبدا ولا قال أنا إله واعبدوني إلا فرعون. ومعنى الجبروت ربنا سبحانه على لا يأخذ تعذيب المقتول إنما رد له الموت ويقدر موت شيئا فشيئا. وفرعون عاد اسمه يا جماعة فرعون كفاية كده اسمه فرعون عادي في الأرض عالم وإنه العالم في الأرض. وربنا سبحانه عاد يرسل موت يقدر موت عليه السلام يروح يهرب يأتي الرسالة ويقول له تقول له قول اللين يعني حلم واسع ولو شاء لأخذه. لكن الله عز وجل يريد أن يرى العباد أثر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. لو أن الله كان يعجل فعجل في أحدنا ما علمنا أنه الحليم إلا أن العاصي يعطيه الزمان الطويل ولا يأخذه. فلماذا لا نوظف هذا الذي نراه في زيادة إيماننا بتدبر الأسماء الحسنى؟ من أعظم أبواب زيادة الإيمان ربط الأسماء الحسنى بمظاهر الكون. أيها الأخوة الكرام، كلمة التوحيد هي نبات هذا الدين كله. كلما تدبرت، كلما ازداد إيمانك، لم يحصل لك هذا التطور ولا ما ذكرت إلا بعض من بعض من بعض. وأنا على يقين إن شاء الله أن كثيرا من الجالسين يزداد إيمانه بهذا الرب. فأوه لن تدبرنا كل شيء لو جاءك جائز فراودك وخيرك بين دينك ودنياك لا يمكن تفتح لا تفتح. لكننا نفاضل دائما والدين مخدوم الجانب بسبب ضعف التطور لهذه الكلمة التي ما نزلت الأحكام الشرعية ولا أرسل الرسل جميعا إلى الأرض إلا لأجلها. هذا هو الفرق بين الجيل الفريد الذي ممكن له في هذا الزمان القصير وبين كل الأجيال المتعاقبة. لا إله إلا الله منهج حياة، ليس كيف المساجد فقط، فإن خرجت من عتبة المسجد حكمك قانون، لا، هي الحاكمة في المسجد وفي خارجه. وأي رجل عاقل يستخدم دافع الإيمان في تربية الرعية وفي تقييدهم. إذا أمرهم بتقوى الله عز وجل وخوفهم من الله يترك، لكن يخوف من الشرطة والله أنا ليس معي شرطة في بيت أفعل ما أريد وليس معي شرطة في عمل وأستطيع أن أغادر الشرطة مهما كان يقظا وأفعل ما أريد. لكن لو أقمت نفسه اللوامة التي بين جنبيه خطيرا عليه لا يستطيع أن يفر منها. لو حركت نفسه اللوامة لا يستطيع أن يفر منها، هي لا تتركه في أي مكان. فلما لا نستثمر هذه النفس اللوامة في تربية الناس وفي إقامتهم على الجادة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هذه